يقول الأخ: تأتيني أموال زكاة لأوزعها على مستحقيها، فهل يجوز لي أن أعطي منها لأخي المحتاج ما دام هو مستحق؟ محتاج مستحق، جاز لك أن تعطي إن شاء الله مثل ما تعطي الآخرين إن شاء الله، وهو قد يكون أول ومن الأوائل الذين تعطيهم، الأقربون أولى بالمعروف، لكن لا تحيف وتعطيه أكثر من اللازم. هل إيش لابن أخي؟ هل يحذر لابن أخي الذي عمره 10 سنوات إيش؟ أو يجلس مع زوجتي؟ هل يحذر يحذر يعني يمنى بالذال؟ طيب أنتم تترجمون جيد. أو يجلس مع زوجتي ويتحدث معها، وهل وصل الآن الأطفال يبلغون قبل الوقت؟ بارك الله فيك، فهمنا 10 سنوات كبير، هذا كبير جدا. كان أحد شيوخنا في المدينة، وأنا ذكرت لكم هذا، كان يقول: عمري 10 سنوات لو وجدت امرأة لحبلتها. هذا كلامه هذا، سبحان الله، ما أنسى. كان يقول في الفصل شيخ لنا: رجل أخذ سلفة ربوية من المصرف وصرفها منذ سنوات، والآن هو نادم ويريد التوبة، فماذا يفعل؟ صرفها منذ سنوات وأكل وشرب، إذا كان فيتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحة ولا يرجع. أما إذا كان اكتسب وراءه شيء ففيه جهد لك وفيه كذا، فاستخرج منه إذا كنت تريد التوبة خالصة إن شاء الله، فاستخرج منه على قدر الحرام إن شاء الله، فيكون ينقى ما مالك إن شاء الله من الحرام. هذا هو، ليس معناه أنك تبقي هذا المال الذي أخذته بربا وجميع ما جاء وراءه لك حق فيه. نعم، إذا كان كافر الكفر يجب ما قبله والله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب منهم أن ينخلعوا من أموالهم التي أخذوها من الربا وغيرها، فجاز. لكنه في حال الإسلام ينبغي للإنسان أن ينقي ماله من الحرام ويوقي جهده أو بدل جهده الذي منه إن شاء الله. عمل عمرة ثانية، الطريقة إيش؟ عمل مضاف عمرة ثانية، عمل عمرة الطريقة، الطريقة إيش هو؟ أنك إن شاء الله إذا طلع شعرك بحيث يقصر أو يحلق، فتذهب إلى ميقات من المواقيت، وليس مسجد عائشة ولا الجعرانة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن، لمن أتى عليهن من خارج أو لمن أتى عليهن من مكة. فهمنا هذا الفهم من فعل الصحابة الذين وعائشة نفسها ذهبت إلى الجحفة وأحرمت هنا من هناك، وهو مكان سحيق، 3 أيام بالجمال ذهاب، 3 أيام بالأيام. هذا يدل على أنه لا يصح للإنسان أن يحرم من مكة داخل مكة أو من قيام الجيران إذا جاء للحج أو من التنعيم. قال سيد قطب: ونحن نميل باعتبار إيش؟ خلافة علي امتدادا تبعيا بخلاف، ونحن إيش نميل بأن باعتبار خلافة علي امتدادا تبعيا لخلافة الشيخين فيه، وأن أهد عثمان كان فجوة بينهما. نعم، هذا موجود، وإلى الآن يطبعون الظاهر هذا الكتاب. أنا عندي النسخة القديمة، قرأتها منذ يمكن 1366، لأن الشيخ أول كتاب وصلت واشتريت منه، لأن الشيخ كان له دوشة كبيرة جدا، شهيد القطب، شهيد القطب، كل كتبه الآن في المكتبة موجودة عندي، أعطيت الناس أو حبست الأولاد، ما أعطيتهم يقرأوا. واشتريت في أول ليلة وصلت هنا، وكانت عندي جبت من الهند الحمد لله، الوالد أتاني فلوس فاشتريت، أو ما صار لي 24 ساعة في ظلال القرآن وقرأته، ثم بعد ذلك يعني غيبته. والإدارة الاجتماعية كذلك كتابه معالم في الطريق الذي له كثير. والحاصل على كل حال فيه أشياء كثيرة قرأت هذا وهو موجود في تلك الأيام وألام عليه بخطي أنا أنها سبحان الله. فالحمد لله رب العالمين. حكم من صلى صلاة المفروضة في الجماعة وهو مرتد الحذاء وهو في وسط الصفوف، كل كما علما أن كل المصلين نازعوا الحذاء، إذا كان الحذاء من الأحذية النظيفة التي يلبسونه أو مثل الجرموق ليس فيه شيء، لكن الإنسان في مثل هذه الزريبيات النظيفة إذا صلى بحذائه الذي دخل فيه إحرامه فكأنه يصلي على قلوب الناس، لا بد أن يكون يراعي قلوب الناس ولا يتحداهم بارك الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، هذه مراعاة المشاعر ما هو كذا شعور الناس، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لنقضت الكعبة وجعلتها على قواعد إبراهيم. أكملت العمرة بدون حلق شعر الرأس، ما أكملت العمرة، ما لا تقول أكملت العمرة، يعني طفت وسعيت ولم تحلق شعر الرأس بسبب انشغالي بإيش؟ بالبحث عن مفقودين، فإذا فماذا علي ولي يوم كامل؟ لو بقيت ولم تخلع إحرامك ولم تخالف من شروط الإحرام طيب وغيرها، ولو بقيت شهرا ما يضرك، احلق وأخرج من الإحرام. قرأت كتب سيد قطب وانصارك ككتاب أدبي، هل يجوز يعني؟ لا، ككتاب أدبي لا شك فيه، لكن ليس كتاب أدبي، قل هو دخل في مسائل شرعية في بالأدب، ولذلك لابد أن نقرأ بأدب القراءة بحيث لا يقرأ كل واحد حتى يتأثر بفكره. نعم، وخبطره لا شك في أنه خاطئ كثير، مخطئ نقول لا تقول خاطئ مثلا، لكنه هو فهم أنه صحيح. وصلى الله